لأنها جميلة ولا قبيحة؟ غير قبيحة نعم. هذا هو. فهل هو يعني يكون هذا الزوج ظالم لهذه الزوجة إذا طلقها يعني؟ ما في شيء آخر إطلاقا؟ أبدا، بترد عليه جيدة وكويسة. بترد عليها يعني؟ أي نعم. بالطاوة يعني؟ بالطاوة نعم. أي نعم. إلا أنها قبيحة يعني فقط. يعني مو مشروع من جمالها. فقط نعم. إيه ما عليه إثم. ما عليه. جزاك الله خير. وياك الله طبعا. خشينا في الآل.